تام حسن ثمانية أو تسعة. البحث في أحكام والبحث في الملاك الذي بدأ به يتم في تطور أكثر من بعض في ذاكرة الحديثة حقاً لا نحن بعض لذلك تطورة في عمارة ومشرف المطلق العالم لأنها تطور تطبيق سريعاً الموارد في التطورين ونرون في بعض أحكام الأحكام يعني أحكام الحديثة والاجتماع السفح الزماني أول فتر الأحكام الحجم كان فتر الزمان على سحر التحدث بالزمان مثل قسمت مجزائي كما اتبعها على البعض الأخر حتى الساعة الثامنة على الساعة الثامنة أو تقدم يوم السبت على يوم الأحد فذن ليس سمعا في زمان الله وإنما يحفظ التحدث بالتغسل طول أو المرة الساعة الثانية حقا ثم الساعة الثانية بعد الإعلان الساعة الثانية لأنه إذا اجتمع أجزاء الزمان في وقت واحد يلزم أن يكون في الزماني زمان يجتمع فيه وهذا هو المسلم لذلك أول حكم بالنسبة للأحكام تقدم بالنسبة للتقدم الزمان يقول ويجتمع عن السبب الزمان اجتماع ما بين أجزاء الزمان بنحو امتداد السنة في كل الأجزاء أجزاء الزمان تجتمع على نحو الامتداد على الزمان وما أي يعني تدخل برده طبعا تدخل بالطبع تدخل بالطبع في تدخل التحديد التقدم بالطبع إما يكون تقدم بالرتبة العقلية أو يكون تقدم بالرتبة الحسية وهو السبب بالرتبة العقلية ووضعا وهو السبب بالرتبة الحسية إنه التقدم بالطبع يعني التقدم بالرتبة العقلية وأما التقدم بالواقع يعني التقدم الرتبة الحسية التقدم بالواقع هذا المفهوم اجتماع وأول الأي ما بالترتيب الطبيعي الجسم والحيوان وهكذا في الأنواع والأجناء المترتبة من أي شيء مقولة الحارة كانت مقولة الطاقة أو مقولة التجوهر في أي حالة الإصلاح الحارة الجنس يكون مقدم على الإنارة أما هي واحدة قسم الواحد على الأسئلة يمكن أن يكون بالتقدم العقلي ويمكن أن يكون بالتقدم الحيواني يعني بالنتيجة ليش يعني الاثنين مكون من واحد زائد الواحد فالواحد يدخل في جزء في ترتيب زائد الاثنين وهكذا لقلنا في البحث المتقدم انه مو مانع ان تشتري حتى الاقسام الاقسام تتصل بالموضوع الواحد وهكذا في الانواع والاجناس المترتبة من اية مقولة الانسان ايضا من مقولة الاعتباريات او المحيات او المحيات المهم الجنس مقدم على الناس ليش؟ يعني الجنس بالنسبة للنهية هو مرة يتحقق حتى يتحقق الناس فهو مقدم فكرة العلة أو مقدم في حيوان النهية أو مقدم في حيوان الشيء ووجود الشيء والثاني أيضا بالترتيب الوضعي كالترتيب في المكان كتقدم الإيمان على المأمور والسبب بالطبع وبالتجوهر اثنين حيث ما في الاثنين يعني رقم اثنين والواحد منها من الاثنين يعتبر يعني بصيغة الأمر تعتبر وفيه إشارة إلى اجتماع هذين القسمين من السبب يعني التقدم بالطبع والتقدم بالتجوهر يمكن أن يجتمع في موضوع واحد اللي هو الواحد بالنسبة للاثنين هذا هو السبب بالطرق على الحقيقة هذا قسم آخر وفيه إشارة إلى اجتماع هذين القسمين يعني بالطبع والتجوهر من السبب هنا يعني في الاثنين فإن اعتبر الوجود في الواحد والوجود في الاثنين كان وجود الله مقدر التقدم بالوجود شنو؟ ها؟ التقدم بالوجود شنو؟ ها؟ التقدم العلة الناقص لأن الواحد على ناقص الاثنين يشترى مع واحد آخر كثير كما في نفس الوقت الواحد جزء في تكوين ما هي فيه وخمسة جوهر اللي هو ما هو وخمسة هو طبعي اللي هو إلا نعم وإن الواحد عند ناقص الوجود فبالطبع وإن اعتبر وإن الواحد عند ناقص الوجود بوجود الاثنين فتبقى الطبع وإن تبقى الأمة الناقص وإن اعتبر نفس سيئية مفهوم الاثنين وإن قيام هذا المفهوم يعني الواحد مع الواحد المؤكد من هذا المفهوم الكثير فالسبب الشيخي سبب الواحد على اثنين سبب بالتجوز لأن مهية الكثير عبارة عن واحد زائد واحد هو في تعليل ما فيه التقدم في كل واحد فإحنا عندما نجيب أن يتقدم بالزمان شنو هو ملاك التقدم بعد ما نتقدم بالشرف شنو هو ملاك التقدم بالشرف ليش احنا نعتبر العالم مقدم على الجاهل بالشرف والسيد مقدم على العامل بالشرف وين قال ذلك شنو هو الملاك الملاكات الان مقدمه الكفر وهو يعني الملاك المسمى عندهم بالملاك عند الكفر وهو هذا الملاك مشترك بين المتقدم والمتاخر بحيث المتقدم يكون عاوي المتأخر يكون فاقد في هذا الشيء ويكون منه شيء للمتقدم وليس الشيء موجود إلا للمتأخر المتقدم واجب للمناس المتأخر فاقد للمناس ولكن ليس المتأخر مثل أن يكون هناك شيء إلا وهو حاضر شنو للمتقدم دون العالم ملاكه أي ملاك السبب هو الانتقال إلى الزمان بالضبط الزمان يعني تلاحظ الجد تلاحظ الاب الابن بالنسبة الى الزمان يقول الجد مقدم الى الزمان طبعا هم كان في نفس الزمان تعرف ما يتعرف او في الزمان الجد الزمان مثل الزمان الزمان يعني ان يكون والانتساب الى المبدأ المحسوس هم ملاك لثاني يعني الشخص الثاني اللي هو شنو كان تقدم الثاني تقدم بالضبط أي ترف الرصد تقدر المسجد تستبخل الرصد التكتير المسجد موجود فالواحد باحت في قدر المسجد فالواحد باحت في ليل باحت في القدر مقدم رصدة عن قاعد في الليل لكن هذا التقدم لا تقدم بالشرف وإنما تقدم بالرصدة للحزن إذ ربما يكون هذا القاعد في ليل المسجد عالم ولا أي قاعد في قدر المسجد شنو؟ جاهز فهذا التقدم لا تقدم رصد شرفه وإنما تقدم بالحزن كالشخص او كالشخص او الجنس العالي بالسبخة بالغسطة الاخليجية الجنس العالي بالنسبة مقدم عقلا على الحيوان اللي هو بامتلال الاجسام وعند الجوهر عند الجسم مطلق عند الجسم حيوان والى اخر به فلا تلاحظ من الاعلى الى الاجسام وبرة تلاحظ من الاجسام الى الاعلى الناطق بعدين الحيوان بعدين الجسم بعدين الجسم المطلق بعدين الجوهر اليوم تلاحظ كم طلق المتحفظ أن تكون ملاك التحديد من ملاك التحديد السبت الشرفي الملاك هو الفضل والمتجان على الملاك التحديد من ملاك كل واحد إلى نجية على غير دين يقدم عليه بالشرف فالحال من نجية الحل يتقدم بالشرف على الجاهل والسلي بالله مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يتقدم بالشرف على غير دين وفي الدفع الطبعي اللي هو الدفع الناقصة الملاك وجود الملاك فالملاك يتقدم بالطبع شنو هو؟ هو الوجود أما بالنسبة إلى التقدم بالعلمية الملاك هو الوجود وليس الوجود ليه؟ لأن العلة لازم تكون هو المرة واجبة حتى المعلوم شنو يكون؟ واجبة والملاك هو الوجود في الدفع الحلية في ثالث ثابت أنه هو الدفع التجوز يعني بالماضية وقوامات الماضية تقرر الشيء وهو عمدون مثل الجنس والباطل تقررهم هو اللي يكون لك الماضية النوعية لذا يعني ميت ميلات مؤكد بالنون السفيدة يعني ميزان ميزان خلاص هو هذا الشيء. السابع وهو الشرط في الحقيقة مقابل تبسو والمجال متضاعف التفسير. شنو ملخصه؟ هو الكون ولو تجوزا تحقق الشيء كون الشيء أي مطلق الكون سواء كان بالحقيقة على الكون أو كان هذا الكون شنو المجال. هذا الشيء مشترك بين المتقدم والمتأخر بحالة نحو المتقدم والمتقدم الثامن وهو السبق للذهري والثامن الملاغ هو الكون الذي الواقع وأي الكون الذي الذي الواقع الذي الواقع هذا هو ملاغ. فأي واحد واقع عن متقدم وجودا على غيره له تجلب التجلب وفي وعاء الدهر الإضافة البيانية للبداية أي وعاء الدهر مخصوص بالمبدعات بخلاف العبارة الأولى عن مثل الواقع لأنه مشكل إيش كما بالنسبة للمخلوقات المتفقة على الصواب على الله فرق خطين يسمونه بدعة فرق خطين يسمونه مبدعة فرق خطين يسمونه مشكل بعدهم المبدعات والمخترعات والإنشاءات هذا المدخل الثاني للصوادق عن الله. إذا كان الصادع عن الله مجرد داخل عن المصدر ولا يحاط بالزمان مجرد عن المصدر اللي هو العقول والنصول يسمونه الداخل المبدعات والصلاح الفلسفية إلى الصوادق عن الله بالنسبة للمجردات بالحرزة على المادة وبالحرزة الزمان على الزمان المجرد على المادة والمجرد على المادة في كل الزمان. القسم الثاني هو مخترع. المخترع داخل داخل ومجرد المادة ولكن هو مجرد عن المادة اللي هو العقل الأول يذكر عن الخالق عن الواجب ثم العقل الأول يذكر عن الفلك فلك أول وعقل ثاني هذا الفلك مجرد هو عن المالك مو مجرد عن المالك ولكن مجرد عن المدة مجرد عن الزمان غير محافظ الزمان هذا هو المخترع بل مخترع هو الموجود الذي يفرد عن الزمان ولم يجرد عن المادة. القسم الثالث اللي هو المنشاء انشأ له خلقا هو غير المجرد لا عن المادة ولا عن المجرد سائر المخلوقات الممكنة في هذا العالم. فلذلك المصنف يقول الكون بمثل الواقع وحق الأحيان وفي وعاء الدهر للبدائع التقدم بالدهر التقدم الدهر للبدائع للأصول بالأصول والنصوص مخدم على غيرها بالبديعة لأنه من البدائع وعاء الدهر بالذات المقدم. لماذا مقدم؟ لأنه مجرد معنى المعنى ومجرد معنى حتى هنا نأخذ بعض من الملاقات للمثال الذاكرة بينما رجل يذكر مثلا فرد قول حق الاستعمار وأخذ فرد نقاش بالقضية ورجل الملاقات صلى الله عليه وسلم الذي نقاش بالقضية الله أعوذ بالله والشيطان الرجيم قابل المدعاة في العدود على رأس الحمام تقدم على غيرها تقدم من الآن تقدم الدعم فلا تقدم رأي المحقق الدعمان يبينه بهذه الطريقة. المحقق الدعمان يعتقد بالتفصيل في مرحلة الطرف الوجود والتعديل يقول بالنسبة للواجب الوجود هو مسؤول لأن الواجب لا مسؤول أما بالنسبة للممكن المهنة هي المسؤولة والوجود متقدم ان هي التفصيله ملكه هذا البيان بعض الشراح احتمله في راي محمد نحن لاننا لا نريد ان نحمل كلامنا على كلام محقق الدمار تصور أن يكون المحقق الجامعي بكلام المحقق الجامعي احتمال آخر غير ما احتمل بعض المشاركين لأننا نستفهم أو نفهم أو نستمع لاستعمال الاحتمال أن المحقق الجامعي يكون في الواجب الوجود والأصيل مثل الممكن المسلوب هي الأصيل وإنما المحقق الدمار ربما يدخل من عباراته في مختلف الأبعاد ربما يفهم من كلامه أنه يقول الواجب والممكن الوجود مثل الإجماع ولكن الواجب لا له وإنما الممكن له والسبب في ذلك أن المهلا من العقائد السلمية العقائد العقلية التي تتحقق في العقل تتحقق في الذهن وتحتاج إلى قوام من حقيقة عامة مشتركة في الذهن وحقيقة خاصة مميزة في الذهن الواجب لا يصح أن تكون له نفية أولا لأن الواجب لا محدود لا محدود مطلق لا يعقل بالعقل المحدود والذهن المحدود أن يفيد في قدر المحدود وثانيا لأن الواجب دقيق وليس مماثل فإذا كان الواجب النفسية يقصد الترتيب وأدلة التوحيد تلك الترتيب عن الواجب أما بالنسبة إلى الممكن يمكن أو يعقل أن يكون له نفية لماذا؟ لأن الممكن محدود والعقل يمكن أن يحيط بالمحدود محدود يحيط بالمحدود ففي نفس الوقت الممكن مرتب والنفية مرتب ليس ربما يكون مبنى الدعمات ومبنى مشهور الاجتماع من أن الحدود هو الأصيل ولكن في الممكن المهنية تفرعت عن الوجود لأنها حقيقة اعتبارية واجتماعية تتبعها من الوجود أما الواجب لا مهنية له لأن مصدر العروض معدودية مو مهنية المحقق الدامة خلاصة كلامه يقول نحن عندنا واقعية واقعية واحدة هذا العقل اللي هو نفس الواقع أو المخلص هذه الواقعية هي الوجود الواجب وكل ما سوى الواجب تفرع وجود الواجب هو الواجب هو الواقع أين الواقع بل منه تتفرع الواقعية وكل ما سوى الواجب فهو معلوم الدين، كل ما هو الواجب له وجود صادر عن وجود الواجب وله نهيه. المشهور يقولون النسبة بين الواجب وبين الممكن أن الواجب مقدم على الممكن بأي قسم من أقسام التقدم. يقولون الواجب مقدم على الممكن بقسمين من التقدم. أولا التقدم للشرف المعنوي والممكن الصحيح. الواجب عالم والممكن جاهل. الواجب قادر والممكن عاجز. فالتقدم بالشرف يشمل تقدم الواجب على الممكن، ولكن هذا لوضوح الحكماء ضمشي لانه واضح لا يحتاج. اما المشهور لهم كلام اخر يقولون الواجب واجب الوجود مقدم على ممكن الوجود بالتقدم العلمي، اذ ان الواجب عله والممكن محدود. اذا تذكرون قلنا احنا التقدم العلمي من يحكم به العقل. لماذا؟ لأن بين العلمين تلتفت تلتفت القضية، لأنه مصنف ماذا؟ لأن المعلوم والعلمين في الواقع الخارجي متلازمان، لا ينفك المعلوم عن العلم، والعلم بجهة العلمية ملازمة للمعلوم لا تنفك معه، لا يؤخذ تخلف المعلوم عن العلم أو انفكاك المعلوم. ذات العلة ملازمة لذات المعلوم، وجود العلة ملازمة لوجود المعلوم. بالنسبة للواجب، بما أنه لا نهي له، فالواجب وجوده ملازم لوجود معلومات. فلو اعتقدت عند المشهور من الحكماء أن الواجب مقدم على المعلوم بالتقدم العلمي، يعني وجوده سابق على وجود الممكن. سؤال: بالخارج ما عدنا تقدم الآن، لأن الآن هل واجب متقرر متحقق وهل الممكن متقرر متحقق؟ بس من يحكم بأن هذا علة وهذا معلوم؟ العقل هو النفس. العقل ينظر إلى الواجب فيراه في رتبة علمية، وينظر إلى الممكن فيراه في رتبة معلومية، فيحكم أن الواجب مقدم على الممكن بالعلمية، وهذا تخصص العقل. مثل ما في الواقع الخارجي إذا تدمج المفتاح وتفتح الباب، حركة اليد وحركة المفتاح، حركة المفتاح ناجعت ومتسرعة عن حركة اليد. إذا اليد لم تتحرك المفتاح لا يتحرك، ولكن دولة الخارج حركة اليد وحركة المفتاح متلازمان. حركة المفتاح وحركة اليد مو حركة اليد في الساعة الأولى توجد، ثم توجد حركة المفتاح في الساعة الثانية، في لحظة واحدة يتحركان. ولكن العقل عندما ينظر اليد حركة اليد يرى أن لها سببية لتحريك المفتاح، وعندما يرى حركة المفتاح يرى بأن لها مسببية عن حركة اليد. فالذي يحكم بالتقدم والتأخر العلم والمعلومي هو العقل. لذلك التقدم بين العالم وبين واجب هذا العالم، الواجب في هذا العالم التقدم بالتقدم بالعلمية والحاكم به العقل. أي محقق الدمار يجوز، وإنما التقدم والتأخر كذا. لماذا؟ المحقق الدامان يقول قصد إحنا بين الواجب وبين الممكن، نقدر نقول بأن التقدم بالعلم؟ الجواب لا. لماذا؟ يقول لأن الذي يحكم بتقدم العلة على المعلوم الذي يحكم الوقوع الخارجي والحكم العقلي. حسب المشهور اللي بيناه أن العقل هو الذي يحكم بتقدم العلة على المعلوم، لأن وجودا هذول الخارج مثلاً مثل حركة اليد وحركة حتى العقل يحكم بتقدم العلة على المعلوم يحتاج العقل إلى تطور العلة وتطور المعلوم. لماذا؟ لأن الحكم العقلي تصديق وتغيير فرق التطور، فلا بد أول مرة العقل يحيط بالعلة علما يتطور العلة ثم يتطور المعلوم حتى يحكم بتقدم حركة اليد على حركة المسار، تقدم الواجب على الواجب. من يحصل في ذهن الإنسان؟ هل الذي يحصل في ذهن الإنسان المهيات أم الهدويات؟ سابقا أستثنى أن المهيات هي التي تتحقق في عالم الذهن، أما الوجودات لا تتحقق في عالم الذهن، إلا إذا قلنا أن الوجود الذهن رتبة ضعيفة من الوجود الخارجي. وإلا حقيقة الأمر الإنسان عندما يتصور الحيوان لا يتصور وجود الحيوان، يتصور ماهية الحيوان، صورة الحيوان تأتي. عندما الإنسان يتصور زيت، وجود زيت يأتي في الذهن، لو ماهية زيت يأتي في الذهن. عندما نرى النار ونتصور هذه النار، نتصور وجود النار ونتصور ماهية النار. إذا كنا نتصور تفكير الدليل، إذا كنا نتصور وجود النار من ناحية النار، لا يقتضي أن يكون الذهن يحترق بتصور النار. ليش؟ لأن الإحراق أثر لوجود النار وأثر لماهية النار. فإذا كان نفي وجود النار يحترق الذهن، يقتضي أن يكون الذهن البشري شنو؟ يحترق. وبعد مدة تتصور الثلج، وجود الثلج يحترق في ذهنك، ذهنك شنو يصير؟ بارد. وهكذا الدين كلها تطرح عليه فرحة. الرؤية في الخارج واحد، أما عندما تتطور، أنا ما أريد أقول أن التطور متأخر عن الخارج أو متقدم، أو يكون التطور متأخر، ولكن أنت جنابك عندما تتطور الشيء الخارجي، وهذا الشيء الخارجي يجي لك بوجوده يجي لك لو بماهيته يجي لك. إذن المهيات هي التي تتقرر في عالم الذهن وليس في الوجود. إذا قلنا أن الواجب متقدم على الممكن بتقدم العلة على المعلوم، لا اقتضى أن الذهن البشري يتطور العلة ثم يتطور المعلوم، لأن التقدم والتأخر العلمي يحكم به العقل بعد التطور. هذه المقدمات تنزل نتيجة